الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، تكلمنا سويا مع حضراتكم في سلسلة حقوق يجب أن تعرف ويجب أن يعرفها كل مسلم. تكلمنا في حق الحياء وذكرنا لحضراتكم العنصر الأول في هذا الدرس ألا وهو حقيقة الحياء، وتوقفنا عند العنصر الثاني ألا وهو حق الحياء. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن هذا العنصر الثاني ألا وهو حق الحياء. فيا ترى ما هو حق الحياء؟ الجواب من حبيب رب الأرض والسماء، كما في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي والترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي، وحسن الحديث الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. والحديث حسن الإسناد كما قلنا، ورواه أحمد والترمذي في صفة القيامة والبيهقي في الشعب والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. إذن أحبتي في الله، انظروا كم فرطنا في حق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، أي ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الحياء دين، ولكن الحياء منهج، منهج كامل. قال: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى. احفظ عينك، واحفظ أنفك، واحفظ أذنك، واحفظ لسانك، هذا هو الحياء. احفظ عينك فلا تنظر بها إلى الحرام، احفظ أنفك فلا تشم به الحرام، يعني لا تقترب من النساء لتشم روائح النساء، ولا أن تشم من المخدرات وغيرها، ولا أن تشم رائحة السجائر. احفظ أذنك من سماع الحرام، من سماع هذه الأغاني الخليعة الماجنة، من سماع الموسيقى. احفظ لسانك من كل قول يسخط الله عز وجل. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عما تسمع، وستسأل عما تبصر، وستسأل عن كل ما تفعله جارحة من جوارحك. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، عياذا بالله. والحديث رواه البخاري في الرقاق، ومسلم في الزهد والرقائق، ومالك في الموطأ في كتاب الكلام. فانتبه أخي الحبيب لهذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. فعبد يتكلم بكلمة، هذه الكلمة ترضي الله، رغم أن ذلك العبد لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فهذه كلمة واحدة احذر أن تلقي بك في جهنم، واجعلها سببا في رفعتك في الجنة درجات. فحق الحياء أن تحمي عينيك من النظر إلى الحرام، لا تنظر إلى النساء العاريات، لا في الشوارع والطرقات، ولا في الجرائد والمجلات، ولا على الشاشات. لا تقضي الليل كله مع الأفلام الجنسية الداعرة، أين حياؤك من الله؟ وأين حياؤك من امرأتك؟ وأين حياؤك من أولادك؟ وأين حياؤك من نفسك؟ وأين حياؤك من ملائكة الله الكرام البررة؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. استحي من الله، واستحي من ملائكة الله، واستحي من الناس، واستحي من نفسك. يا من قضيت الليل أمام الأفلام الجنسية الوضيعة الداعرة، يا من جلست على المقهى أو على شاطئ النهر وسمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، ولم تستحي من الله ولا من ملائكته ولا من الناس ولا من نفسك. متى تستحي من الله جل وعلا لتسرع إلى بيته سبحانه وتعالى؟ أين الحياء وحق الحياء؟ أين تحفظ البطن وما حوى؟ فالحياء أن تحفظ البطن وما حوى، لا تدخل البطن الحرام. فلقد صار أكل الحرام الآن ميسورا جدا وسهلا على كثير من الناس، لا يعنيه أمن حلال أم من حرام اكتسب ذلك الرزق. المهم أن يملأ بطنه، المهم أن يملأ جيبه، المهم أن يملأ رصيده في البنك. هذا ما استحيا من الله مما حواه البطن، هذا لا يعرف حق الاستحياء من الله مما حواه البطن. احفظ فرجك إلا على امرأتك إلا على زوجتك، يا تابعا طرق الفساد وهاتكا حرم الرجال فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. فأكرر، يا تابعا طرق الفساد وهاتكا حرم الرجال فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. فيا من تتبع طرق الفساد وتهتك محرمات الرجال فأنت غير كريم. فمن يزني في قوم بألفي من الدراهم في قومه، أي في زوجته وبنته وأخته، يزنى بربع الدرهم. ذلك لأن الزنا دين، فإذا استقرضته ووقعت فيه كان الوفاء بهذا الدين من أهل بيتك فاعلم. قال تعالى، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فللأسف انتشر الزنا، كثر الزنا. أين الحياء من الله؟ وأين الحياء من ملائكة الله؟ وأين الحياء من الناس؟ وأين الحياء من النفس؟ فليحفظ الرأس وما وعه، والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطئ الخطأ الجم. أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك كمن باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وعندها يفتح كتابك ويفتح ملفك وإذا به لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن استحيا من الله حق الحياء فليذكر الموت والبلاء، سيتحول كل شيء إلى رميم إلى تراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. نعم، قل هذه الكلمات لربك: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. كل شيء فوق التراب مصيره يوما إلى تراب. فمن استحيا من الله حق الحياء فليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة حياة الدنيا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الترمذي في صفة القيامة وسنده صحيح. فهذا هو حق الحياء. انتبه لكلمات الحديث: من كانت الآخرة همه، ليس له هم إلا إرضاء ربه ونيل جزاء النعيم في الآخرة، فلذلك جعل الله غناه في قلبه، لا يبأس ولا يشعر بالفقر وإن كان في الدنيا فقيرا. جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، لم يكن همه إرضاء هذا وإرضاء ذاك وإرضاء العادات وإرضاء التقاليد وإرضاء الزوجة وإرضاء الأبناء وإرضاء الجيران وإرضاء رئيسه في العمل وإرضاء نفسه وإرضاء شيطانه وإرضاء هواه وإرضاء كل هذا، لأنه لم يرضى أن يرضي الله. فهذا الذي من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، فهذا مجموع له شمله غير الآخر الذي فرق عليه شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا زاحفة. أما على النقيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه، أي ليس له هم إلا الدنيا ولا يشغل نفسه بقضية الآخرة، جعل الله فقره بين عينيه، مهما أخذ من الدنيا يشعر دوما أنه فقير ودوما في حاجة إلى زيادة. فإن ملك مليونا من الجنيهات أراد المليون الثاني، وإن ملك مليار أراد الآخر، وإن ملك عمارة أراد سكنا آخر، وإن ملك سيارة أراد الأخرى، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، فلا يعرف من يرضي، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلن يأخذ منها إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له مهما سعى ومهما فعل. إذن هذا هو حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا بإيجاز شديد جدا أهم ما يذكر في حق الحياء. فما هو فضل الحياء؟ والجواب في عنصرنا الثالث: فضل الحياء نعرفه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.